تقول في سؤالها الأول يا شيخ بأنهم أحرموا للعمرة من الميقات وهم بالطائرة ويريدون أن يأتوا بعمرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لا يأتون بعمرة ثانية إلا إذا رجعوا إلى بلدهم ثم أنشأوا سفرا آخر. ما نهرب من التنعيم، عندنا بيت في مكة. وذلك لأن الإتيان بعمرة ثانية في سفر واحد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا هدي أصحابه. ومعلوم أنه لو كان مشروعا لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، وهم أحرص منا على الخير وأشد منا رغبة فيه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولم ترد العمرة مكررة إلا في قضية واحدة معينة خاصة لسبب، وهي قضية عائشة رضي الله عنها. فإن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أحرمت بعمرة، وفي أثناء الطريق حاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل عمرتها حجا فتكون قارنة، ففعلت. ولما انتهى الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من ذلك المكان وأخوها عبد الرحمن معها، ولم يأتي بعمرة. ولو كانت مشروعة لأتى بها، لأنه خرج إلى التنعيم، ولكنه لم يأتي بها لأنه يعلم أن هذا ليس من المعهود المشروع. وهؤلاء الذين يريدون الخير يكثرون من الطواف، وفي الطواف خير وبركة، لأن الطواف مشروع في العمرة والحج وغيرهما، لكن تكرار العمرة ليس من السنة. حتى إن بعض أهل العلم قال لا أدري هؤلاء أيؤجرون أم يؤزرون، يعني أيحصل لهم ثواب أو يحصل لهم إثم، لأنهم أتوا بما لم يكن مشروعا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها أيضا أن لا يكرر العمرة لا في رمضان ولا في غيره، إن قدر أن يرجع إلى بلدهم.